لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الحج، وقفنا من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الحج، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. قال: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. قال: وسمعته يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذو محرم. قال: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. هذا الباب ذكره في كتاب الحج لأن الخلاف بين العلماء قائم في مسألة جواز سفر المرأة إلى الحج بغير محرم، وكذلك الخلاف في عموم سفر المرأة، يعني هل تسافر المرأة أي سفر سواء لحج أو لغيره، هل تسافر بغير محرم؟ وهذه مسألة أخرى. الأحاديث التي يعني عنون لها فيها اختلاف في مواقيت هذا السفر، ففي الرواية الأولى قال: لا تسافر المرأة ثلاثا، ثلاثا يعني ثلاث ليال، وفي الرواية الثانية قال: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها، يعني لا تسافر المرأة يومين، وفي الرواية الأخيرة قال: تسافر مسيرة يوم. والحقيقة أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى أورد في الكتاب أحاديث أكثر من ذلك، لكن المختصر رحمه الله تعالى أتى بهذه الأحاديث وكأنه أراد أن ينوه إلى ثلاثة يومين يوم. والحقيقة يعني لا أدري لماذا لم يذكر المختصر الرواية الرابعة، وهي الرواية التي فيها عن ابن عباس في عند مسلم في نفس الباب: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هذه رواية رابعة فيها إطلاق: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فهذا الإطلاق في الحقيقة يحل الإشكال الموجود في هذه المسألة، فإن العلماء اختلفوا في مسألة جواز سفر المرأة بغير محرم سواء للحج أو لغيره. أما عموم السفر فإنهم اختلفوا، فمنهم من يقول مسيرة ثلاثة أيام، أو ثلاث ليالي، مستندا إلى الرواية الأولى، ومنهم من يقول يومين ومنهم من يقول يوم حسب ما بلغه من الروايات، ومنهم من يقول لا، لا تسافر مطلقا، وهذا الذي عليه يعني أكثر أهل العلم، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. فإنهم رحمهم الله تعالى لما نظروا إلى الروايات، فإن اختلاف الألفاظ ليس فيه ترخيص في السفر للمرأة بمثلا يوم يومين نحو ذلك ثلاثة ونحو ذلك كما هو في ظاهر بعض الروايات، بل هذا كان من اختلاف السائلين، هذا كان من اختلاف السائلين واختلاف أحوالهم، هذا كان من اختلاف السائلين واختلاف أحوالهم. فهذا سائل يأتي يسأل: يا رسول الله، هل يجوز أن تسافر امرأتي إلى مكان كذا يوما، هل يجوز أن تسافر فيه بغير محرم؟ فيقول: لا، لا تسافر المرأة مسيرة يوم بغير محرم. وربما جاء آخر وقال: يا رسول الله، هذا أو امرأتي تريد أن تسافر، أو امرأة تأتي وتقول: أريد أن أسافر مسيرة ثلاثة ليال، هل يجوز لي ذلك؟ يقول: لا يجوز، لا تسافر المرأة ثلاثة ليال بغير محرم. فكانت هذه الألفاظ مختلفة باختلاف السائلين واختلاف الأحوال، وإلا فإنه لا يجوز السفر أو سفر المرأة بغير محرم ولو لساعة واحدة، ولو لساعة واحدة، هذا على الصحيح من أقوال العلماء، بدليل رواية ابن عباس المطلقة، بدليل رواية ابن عباس المطلقة، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة أي سفر. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يقول: الحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى المرأة عنه إذا سافرت بغير زوج أو محرم، أن كل ما يسمى سفرا تنهى المرأة عنه إذا سافرت بغير زوج أو محرم. والعلة في ذلك أن المرأة مظنة طمع يعني أصحاب النفوس الفاسدة، والمرأة ضعيفة وفيها فتنة، فإذا سافرت بغير محرم فإنها تتعرض للفتن وتتعرض للضرر ونحو ذلك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع سفر المرأة بغير محرم لأجل ألا تتعرض للضرر في طريق سفرها. والحقيقة اللي ينظر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في زماننا الآن يكاد يقول لو كان حتى هو ممن يعني يظن أن الروايات تدل على الجواز يوم ليلتين يومين، لو كان يقول هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا الحقيقة نظن أنه يجوز أن يقول ذلك في زماننا هذا. ده إذا كان المرأة تمشي في الشارع في بلدها بل في حيها يخشى عليها الآن، فكيف بها تسافر الأسفار البعيدة بغير محرم؟ والبعض يقول: ما هي بتسافر وتروح وبتيجي وما فيش حاجة. نعم، ما فيش حاجة المرة دي والمرة الجاية، ومعك انت ما حصلش حاجة، لكن مع غيرك حصل. وإلا هل أنت عندك إحصاء لما يحدث للنساء اللاتي يسافرن بغير محرم؟ فلذلك فنهى الشرع عن ذلك حفاظا على المرأة وحفظا لكرامتها وعرضها وصيانة عرضها. ولذلك فالصحيح من كلام العلماء أنه لا يجوز للمرأة السفر ولو ساعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فأطلق ولم يقيد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان اختلاف هذه الألفاظ باختلاف السائلين واختلاف المواطن، وليس معناه إباحة يعني ذلك. وإلا في رواية لو احنا خدناه بالتسلسل 3 و2 و1 في رواية نص يوم، في رواية نصف يوم، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخيرة اللي هي رواية أبي هريرة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذو محرم. في رواية أخرى لأبي هريرة: تسافر مسيرة بريدا، تسافر بريدا، تسافر بريدا. البريد مصطلح قديم يطلق على المسافة التي تعدل نصف يوم سيرا، تعدل نصف يوم سيرا، ولذلك لا يجوز لها أن تسافر نصف يوم سيرا، ولا يجوز لها نصف ساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ذلك. وعليه كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: الحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، لرواية ابن عباس المطلقة. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وهنا تأتي المسألة الأخرى التي أشار إليها الإمام النووي رحمة الله عليه في تبويبه على أحاديث مسلم. قال: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. احنا تكلمنا عن غير الحج، أما الحج فالخلاف كذلك قائم بقوة بخلاف غير الحج، فالخلاف في غير الحج ضعيف، أو خلاف مرجوح وراجح أو صحيح ومخالف للصواب. أما الخلاف في مسألة الحج فهو قوي، فهو قوي. يعني هل يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم في حجة العمر أو حجة الإسلام؟ فهذه المسألة على قولين بين العلماء. جوز الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام مالك والأوزاعي، جوزوا أن تسافر بغير محرم في حجة الإسلام بشرط أمن الطريق والصحبة، أمن الطريق والصحبة، يعني أن يكون الطريق آمنا والصحبة آمنة صالحة، هذا في حجة الإسلام. أما غير ذلك فلا. يعني الأئمة هؤلاء الشافعي ومالك والأوزاعي الذين قالوا بجواز ذلك قالوا في حجة الإسلام، في حجة الإسلام، أما في غير ذلك فلا. وعليه فإنها على الراجح في الحقيقة، وهذا الذي نميل إليه، أنه يجوز للمرأة أن تسافر في حجة الإسلام مع صحبة آمنة إن كان الطريق آمن، لأن هذا يشبه كذلك سفر الهجرة، سفر الهجرة. وإلا فالعلماء جوزوا للمرأة سفر الهجرة بغير محرم، سفر الهجرة بغير محرم إن كانت المرأة تفتن في دينها في هذه الأرض التي تعيش فيها ويخشى عليها الفتنة في دينها، فوجب عليها الهجرة، يجب عليها الهجرة، فعند ذلك إن لم تجد المحرم جاز لها. يعني زي مثلا بعض النساء اللي في بعض بلاد أوروبية يخشين الفتنة على الدين في الدين وعلى أنفسهن، وجب عليها الهجرة، وإذا هاجرت فإنها تهاجر عند ذلك ولو بغير محرم. ودليله فعل أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. وكذلك استدل الإمام الشافعي ومالك ومن قال بالجواز في حجة الإسلام بالحديث الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لترين الضعينة، إنه سيأتي عليك يوم لترين الضعينة ترتحل من صنعاء إلى، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مكان في الشام ذهب من رأس، يعني الآن اسمه ها؟ لا حضرموت ده تحت في اليمن، صنعاء إلى مكان في الشام، لا تخاف إلا الله أو الذئب على الغنم. فاستدل به العلماء في أن هذه ضعينة المرأة المسافرة، الذين قالوا يعني بذلك قالوا هناك زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في وقت من الأوقات هترحل الضعينة فيه لشدة الأمن، ولعل هذا الزمان هو زمان عيسى، عليه السلام، لعل هذا الزمان هو زمان عيسى عليه السلام، وعليه فقالوا إن أمنت الطريق وضمنت الصحبة الصالحة جاز لها السفر في حجة الإسلام ولو بغير محرم، ولو بغير محرم. نعم. ثم قال: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. يعني باب ما يقول الذي قصد بيت الله عز وجل أو قصد السفر عموما، ماذا يقول إذا يعني ركب دبته أو سافر؟ قال: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. قال: عن عبد الله بن سرجس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنظر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. قال: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. وهذا الباب هو كأنه نوع من التنبيه على آداب المسافر إذا سافر إلى الحج، إذا سافر إلى أي مكان، فالمسافر له آداب يتأدب بها. وأعظم الناس ينبغي أن يكون مهتما بآداب السفر هو الحاج، لأنه يخرج إلى رحلة المغفرة، ولذلك فإنه يتحصن في سفره وفي طريقه بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعمل على تحصيل الأجر والثواب ونحو ذلك. نعم. قال: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. قال: عن عبد الله بن سرجس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر. وعثاء السفر، الوعثاء المشقة، يعني يتعوذ بالله أن يكون هذا السفر شاقا مرهقا متعبا. وكآبة المنقلب، كآبة المنقلب قال العلماء تغير النفس بحزن أو غيره، يعني حتى في الاصطلاح حتى العصر الناس يقولون هو كئيب، هو مكتئب إذا كان أصابه شيء من تغير النفس بالحزن بنحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من كآبة المنقلب، إنه تغير الحال إلى ما يحزن إذا رجع. نعم. والحور بعد الكور، الحور بعد الكور أقوال كثيرة للعلماء، جملتها الرجوع عن الاستقامة، الرجوع عن الاستقامة. وقالوا أن الحور والكور أصله من الكور، جمع العمامة، جمع العمامة، والحور نقض العمامة، وكأنه في كلام العرب يعني يريد أن يقول: أعوذ بك من تفرق أمري بعد اجتماعه، أن أرجع إلى الضلال والشتات والانحراف بعدما اجتمع أمري على الدين الحنيف، على التوحيد، على الإيمان، كل هذه معاني. أي نعم. ودعوة المظلوم، كان يتعوذ كذلك صلى الله عليه وسلم في سفره من دعوة المظلوم، لأن المسافر في حال يرجى أن يكون من أقرب الناس إلى الله فيه، لأن دعوة المسافر مستجابة. ولذا فمن فقه المسافر أن يتحلل من ذنوب الناس ومظالمهم، ولذلك يقول: ودعوة المظلوم. إني أن أكون ظلمت إنسانا فيصيبني دعوته، لأن دعوة المظلوم مستجابة، فيتعوذ بالله من ذلك. وسوء المنظر في الأهل والمال، سوء المنظر في الأهل والمال، يعني عندما أترك أهلي ومالي أو عندما أرجع إليهم فأنقلب فأجد فيهم ما يسوءني. وانظر إلى هذه الكلمات الحقيقة الرائعة التي يؤدب فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على أحسن حال. فأنت عندما تسافر إذا استحضرت هذه المعاني وأنت تسافر، فبإذن الله يرجى لك السلام في نفسك وفي أهلك وفي مالك، فأنت الذي تحصنت بالله. وإلا قوله أعوذ يعني أتحصن، أنا أتحصن بالله في هذه الأمور، أنا أجعلك لي حصنا في هذه الأمور. وإلا كما في بعض ألفاظ هذه الأحاديث، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، يعني أنت تخلفني في أهلي، أنت صاحبي في سفري. أي نعم. ولذلك هذا من أدب المحرم إذا خرج إلى سفر، ولا سيما إذا كان هذا سفر حج أو عمرة. قال: باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. قفل يعني رجع من سفر الحج وغيره، رجع من سفر الحج، رجع من أي سفر. قال: عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، إذا أوفى على ثنية أو فدفد، كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره، يعني رجع كما ذكرنا. وعن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، أي سفر، إذا أوفى على ثنية أو فدفد، كبر ثلاثا. الفدفد الجبل الصغير المرتفع الصغير، الثنية كذلك هي المداخل التي بين الجبال، بين الجبال. قال: كبر ثلاثا، يعني أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل مثل هذه الأماكن أو صعدها كبر ثلاثا. وسبق معنا الحديث أيضا إذا صعد مرتفعا قال: كبر ثلاثا، كأنه صلى الله عليه وسلم يعلن أن الله أكبر وأعظم من كل عال ومن كل مرتفع. وهذه حال المؤمن، إنه هو بيصعد يتذكر أن هناك العلي الكبير، ولذلك يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أكبر من كل مرتفع. قال أو أكبر من كل كبير. قال: ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون راجعون تائبون عابدون ساجدون، يعني نحن راجعون من سفرنا على هذه الحال، راجعون تائبون، راجعون بتوبة، راجعون بعبادة، راجعون بحمد لك. نعم. لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كل هذه أذكار يستحب للمسلم أن يقولها إذا رجع من سفره، سواء سفر حج أو غيره. نسأل الله العفو والعافية. الحالة التي عليها الناس من حال الانشغال الشديد جدا بالدنيا والأحداث ودوامة الدنيا ونحو ذلك، ينسي كثيرا من الناس مثل هذه الأذكار، وهي فيها من البركة ما فيها. نسأل الله تعالى العفو والعافية. قال: باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر. باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. باب لا يحج البيت مشرك، ممنوع، لا يجوز أن يحج إلى بيت الله مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وهذا الذي كان في الجاهلية وظل إلى زمن ما بعد فتح مكة بعام، ثم نهي عن ذلك كما يأتي في شرح الحديث. وبيان يوم الحج الأكبر، وبيان يوم الحج الأكبر يعني ما هو اليوم المقصود بقول الله عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ما هو يوم الحج الأكبر؟ هل هو يوم النحر؟ هل هو يوم عرفة؟ فهذا الذي يريد أن ينبه إليه في هذا التبويب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في العام العاشر، وفي العام الذي قبله أي العام التاسع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس وأمره على بعثة الحج. ولما خرج أبو بكر بالناس أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة أو صدر سورة براءة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يحمل صدر السورة برسالة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أمير الحج ليعلن ذلك في الناس في يوم معين. ما هو هذا اليوم؟ يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر. قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر. أبو بكر لما نفذ هذا الأمر نفذه كيف؟ بعث بعض الصحابة في يوم النحر ينادون في الناس بهذا النداء، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريا. فمن هنا تفهم مراد النووي ببيان يوم الحج الأكبر. ما هو يوم الحج الأكبر؟ يوم النحر. لا، هنا هو قال يؤذنون في الناس يوم النحر، يؤذنون في الناس يوم النحر، فبان أن المقصود بيوم الحج الأكبر هو يوم النحر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أبا بكر أن يرسل من ينادي في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولذلك فهذا ابتداء هو يوم الحج الأكبر على الراجح من كلام العلماء، وإلا بعض العلماء يعني ذهب إلى أنه يوم عرفة. نعم. وأما النهي عن ألا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، كان المشركون إلى زمن الفتح يحجون إلى بيت الله عز وجل. معلوم أن العرب كانوا يعظمون البيت ويحجون إليه في الجاهلية وبعد الإسلام، وظل ذلك إلى العام التاسع حتى بعد فتح مكة. كان بعض المشركين الذين لهم عهد مع المسلمين ومع النبي صلى الله عليه وسلم يأتون من قبائلهم ومن يعني اتجاهاتهم في الجزيرة يقصدون البيت يحجون. وكان من المظاهر أيضا التي كانت في الجاهلية وإن قلت بعد الفتح طبعا جدا إن لم تكن عظمت، لكنها كانت في الجاهلية، أنه كان الرجل إذا جاء من المشركين من غير القرشيين، من غير أهل مكة القرشيين، إذا جاء ليحج فإنه إن لم يكن له ثوب من ثياب الحمص طاف عريانا، وكذلك المرأة. والحمص هم أهل يعني مكة من قريش، القرشي كانوا يسمون الحمص. فكان الناس إذا جاءوا فيطلبون من الحمص الثياب التي يطوفون بها، فإن عجز عن أن يأتي بثوب من ثياب الحمص طاف عريانا، يدوبك يستر العورة المغلظة فقط ويطوف عريانا. وكذلك المرأة كانت ربما المرأة إن لم تجد من ثياب نساء الحمص ربما تطوف بالبيت عريانة لا تستر إلا شيئا من عورتها. ولذلك فلما جاء الإسلام نهى عن ذلك كله. فلما كان العام التاسع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بهذه الرسالة. ولذلك هذا من أسباب ترجيح أن الحج لم يفرض إلا بعد العام التاسع. الحج لم يفرض إلا بعد العام التاسع. العلماء يختلفون في يعني متى فرض الحج. الراجح أن الحج لم يفرض إلزاما إلا بعد العام التاسع. أما قبل ذلك فإنه كان على الترغيب في ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في العام العاشر، لما أمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون البيت خال من الشرك والجاهلية ومظاهره. أي نعم. ثم قال: باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. قال عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. وذكر الحديث الأول وهو ظاهر في بيان فضل يوم عرفة، وهو ظاهر في بيان فضل يوم عرفة، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أكثر يوم في أيام الدنيا يعتق الله عز وجل فيه من الناس من النار من يعتق هو يوم عرفة. وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. وإنه ليدنو، هذا فيه دليل على صفة دنوه سبحانه وتعالى في يوم عرفة. وجاء في حديث صريح أن الله عز وجل ينزل عشية عرفة وينادي في أهل الموقف: هل من مستغفر؟ وكذا كما جاء في رواية أو معناه. وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. المباهاة هي مناظرة الشيء لما هو فوقه، يوم يباهي به. الناس يباهوا بالمساجد، يعني يظهروا أن المساجد في أعلى درجة من الجمال والصورة، أفضل من غيرها، فيتباهى كل واحد بمسجده مثلا. يباهي بهم الملائكة، الله عز وجل يقول لملائكته: انظروا إلى هؤلاء الذين قاربوا أن يشبهوكم، فإنهم تركوا المال والأهل والولد، بل وبذلوا ما بذلوا من المال والصحة ونحو ذلك لأجل أن يأتوا إلي في هذا اليوم، ولأجل أن ينالوا مغفرتي فيقفون هذا الموقف، هذا الموقف الذي يضحون فيه للشمس يومهم كله، يرجون رحمتي ويخوفون عذابي. ما أراد هؤلاء، أي ما أرادوا إلا مغفرتي. فهؤلاء يريدون رضاي، مغفرتي، شابهوا الملائكة. ولذلك كان موقف عرفة ويوم عرفة هو أفضل أيام الدنيا. والخلاف بين العلماء في أفضل أيام الدنيا هل هو عرفة أو الجمعة، والراجح هو أنه يوم عرفة، أنه يوم عرفة. فإن يوم الجمعة وإن ورد فيه الحديث خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة، فهذا باعتبار أيام الأسبوع، فهو أفضل أيام الأسبوع. أما يوم عرفة فإنه أفضل أيام الله، لأنه تميز على الأيام باعتبار السنة، باعتبار السنة، فهو أفضل أيام الله عز وجل. وأفضل ما يكون يكون من الحديد، يعني أفضل أيام الله للمسلمين، وأفضل من يكون لهم ذلك هم المحرمون الحديد. وهذا لما فيه من المغفرة الكثيرة والعظيمة. ما هو فعلا في حديث أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القرص، هذا أيضا من الأحاديث التي بها قال بعض العلماء أن أفضل أيام الدنيا هو يوم النحر، ولكن الترجيح على أنه يوم عرفة. ويكون حديث أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر، هذا باعتبار ما بعد عرفة، يعني يأتي في المنزلة ما بعد عرفة. أما عرفة فهو أفضل الأيام على الإطلاق، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، الحج عرفة. ولذلك النزاع بين العلماء في عرفة ويوم النحر ويوم الجمعة، هذا كله سائغ، لكن أقرب أنه يوم عرفة، والله أعلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الحديث أيضا ظاهر الدلالة على فضل العمرة، ظاهر الدلالة على فضل العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وهذا من أفضل الكفارات، من أفضل الكفارات. لماذا؟ لأنها كفارة وسعت كل الكفارات التي دونها، فهناك الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة، فهذه الكفارات أعظمها كفارة رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، لأنها كفارات تعي السنة كلها وتستوعب ذنوب العام كله، فيكفرها الله عز وجل بالعمرة، فإذا جاءت العمرة الأخرى كفرت ما بينهما. والحديث كذلك استدل به من استدل من العلماء على استحباب تكرير العمرة، على استحباب تكرير العمرة، وأنه لا تتقيد بعدد، وأنها لا تتقيد يعني في العام بعدد، وإلا بعض العلماء قيدها يعني بمرات وكذا، كل اجتهاد، لكن الراجح أنها لا تتقيد، بل التكرار ظاهر. وإلا كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، والمتابعة تقتضي التكرار، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه استحباب العمرة، وفيه ما يعني بوب له من فضل العمرة ويوم عرفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا من أعظم المكافأة على الحج. وتقديره الحج المبرور ليس جزاؤه فقط التكفير، يعني لاحظ المناسبة اللطيفة بين ذكر العمرة وذكر الحج بعدها، ذكر العمرة وذكر الحج بعدها، وإلا أيهما أعلى مكانة ومرتبة؟ الحج، لكن هنا ذكر الحج بعد العمرة لمناسبة، فإنه لما ذكر العمرة أنها كفارة فالحج من باب أولى، إذا كانت العمرة إلى العمرة إيش؟ فالحج أعظم أسباب المغفرة. ثم ينبه إلى الجزاء العظيم جدا، وهو لا، بل ليس الكفارة وحدها والتكفير وحده، بل ليس له جزاء إلا الجنة. يعني هو وإن كفرت ذنوبه، لا ليس وحدها، بل كذلك يضمن الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج إلى بيته. ثم قال: باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها. قال عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها. إنه يبوب تبويب في مسألة، وهي النزول بمكة، إنه ينزل في مكة المهاجر خصوصا، المهاجر خصوصا، وهيجي معنا في الباب الذي بعده تنبيه على هذه المسألة. وتوريث دورها، توريث دورها، هذه مسألة مثارة بين العلماء، وهي أيضا محل اختلاف بينهم، وهي: هل يجوز بيع دور مكة وتوريثها وهبتها وإجارتها ونحو ذلك؟ وهذا بسبب ماذا؟ للاختلاف بين العلماء في هل فتحت مكة صلحا أم فتحت عنوة، فهذا خلاف بين العلماء. فطائفة من العلماء يقولون بأنها فتحت صلحا، وطائفة من العلماء يقولون بأنها فتحت عنوة، عنوة يعني بالسيف، بالقتال. والطائفة التي تقول أنها فتحت صلحا هي التي تقول بجواز بيع وتوريث وهبة دور مكة ونحو ذلك. أما الطائفة التي تقول لا، بل فتحت عنوة، هي التي تقول لا يجوز بيع دور مكة ولا هبتها ولا توريثها ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الأرض التي فتحت عنوة هذه ملك الإيش؟ للمسلمين عموما، خراج للمسلمين عموما، ولذلك لا يجوز بيعها ولا هبتها، إنما هي ملك عام للمسلمين. والأقرب والله أعلم، وهذا يدل عليه هذا الحديث، أو استدل به من قال بأنها فتحت صلحا وأنه يجوز بهذا الحديث، الفريق الذي قال أنها فتحت صلحا استدلوا بمثل هذا الحديث، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له أسامة بن زيد: أتنزل في دارك بمكة؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فكان يحتاج إلى دار ينزل فيها، فقال: أتنزل في دارك في مكة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني تنزل في دارك، يعني ماذا؟ بيت أهلك، بيت بني هاشم، بيوت بني هاشم ومنازل بني هاشم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ عقيل هذا هو عقيل ابن أبي طالب، أخو علي ابن أبي طالب، وكان قد أسلم متأخرا، أسلم في الفتح تقريبا أو بعد الفتح. فعقيل هذا كان مشركا، فلما مات أبو طالب، هو الذي ورث أبا طالب، لأن أبا طالب كان مشركا، والمسلم لا يرث الكافر. فمن الذي ورث أبا طالب؟ قيل هو عقيل، هو الذي ورثه، ولذلك آل المال والدور إلى عقيل فباعها بعد ذلك. وقيل لا، بل لأن عقيل تأخر إسلامه، فهو الذي بقي في مكة، ولذلك كان هو الذي يسيطر على الإش، على الدور ونحو ذلك، وكان معروفا بإسرافه، ولذلك باع دور بني هاشم فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في عام الفتح فكان إذا أراد أن ينزل فقيل لو تنزل في يعني دارك قال هل ترك لنا عقيل من رباع أو ذور، ما ترك لنا شيء يعني ننزل فيه. الشاهد يعني من هذا لترجمة النووي باب النزول بمكة للحج وتوريث ذورها إنه على هذا الحديث يجوز البيع بدليل أن عقيل باع والنبي صلى الله عليه وسلم أقر. ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم أن مكة فتحت صلحا كما هو مذهب الشافعي وغيره من العلماء أنها فتحت صلحا، وأما السيف فإنه لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا أنها فتحت عنوة قالوا فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإيش بالسيف، فهذا فتح بالسيف. والذين قالوا فتحت صلحا قالوا لا، هو قد جاء بالسيف لكنه لم يحتج إليه، لم يحتج إلى هذا السيف، وإنما فتحت صلحا، وإلا دخل أهل مكة في الإسلام بعدها مباشرة. وعليه فالخلاف في هذه المسألة في مسألة جواز بيع دور مكة وربائها ونحو ذلك. ثم قال باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 3 أيام بلا زيادة. باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 3 أيام بلا زيادة. هذه الترجمة فيها مسألة هتظهر معنا بإذن الله تعالى، وهي أن المهاجر الذي هاجر من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة جعل له أحكاما، من هذه الأحكام أنه لا يجوز له أن يعود إلى مكة ويتوطنها أو يستوطنها. لا يجوز للمهاجر بعدما هاجر من مكة أن يرجع إليها ويستوطنها، لأنه تركها لله، وهي أحب بلاد الله إلى الله، وهي أحب بلاد الله إلى نفوس المهاجرين، وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الله لهم تشريعا وهو ألا يرجعوا إليها ليبقى لهم الأجر كاملا، ولأجل أن تعمر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهاجر الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجتمعوا حوله. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة، فلو أنه أبيح للناس أن يرجعوا إلى مكة لربما فرغت المدينة، فكان من أجل هذه الحكم أن يبقى لهم الأجر وأن يبقى الناس حوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليناصروه. وجعل للمهاجر إذا جاء إلى مكة في حج أو عمرة أو سفر لأي نوع جعل له 3 أيام، 3 أيام بعد حاجته. يعني لو هيحج بعد ما ينتهي من الحج لا يجوز له أن يمكث في مكة فوق 3. بعد ما ينتهي من العمرة لا يجوز له أن يبقى في مكة فوق 3. قال باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 3 أيام بلا زيادة. قال عن العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر من بمكة، بعد الصدر بمكة، كأنه يقول لا يزيد عليها. للمهاجر إقامة 3 يعني 3 ليالي بعد الصدر بمكة، مش عن مكة، بعد الصدر يعني المقصود بها بعد صدوره من منى. الصدور يعني الخروج، يوم يصدر الناس أشتاتا، بعد الصدر يعني بعد الخروج من منى. معلوم ان الحاج او المحرم يخرج من منى بعد 3 أيام التشريق، بعد ما ينتهي من ايام التشريق ورمي الجمار ونحو ذلك، فيرجع الى مكة ليطوف طواف الافاضة ان شاء يعني، او لاي غرض طواف وداع او غيره. فله بعد صدوره من منى. هذا في شأن من؟ المهاجر. ولذلك لما مات رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن خولة رضي الله عنه، لما مات في مكة رثاه النبي صلى الله عليه وسلم، رثاه لما مات في مكة، حزن عن النبي صلى الله عليه وسلم جدا أن سعد بن خولة المهاجري مات في مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يموت خارج مكة يبقى له الأجر كاملا، ولذلك رثاه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا. ثم قال: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. قال عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة، يعني يقول يوم الفتح بين يعني فتح مكة، قال: لا هجرة ولكن جهاد ونية، يعني انتهت الهجرة إلى الإيش؟ المدينة. انتهت الهجرة إلى المدينة، خلاص لا يهاجر من مكة، لا يهاجر من مكة. لا هجرة يعني لا هجرة عن مكة، لا هجرة عن مكة، لا يجوز لأحد أن يخرج، خلاص مهاجر من مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام. لا هجرة ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم يعني طلب منكم النفر، السفر، الجهاد، فانفروا. وقال يوم الفتح يعني فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. البلد الحرام مكة من أعظم فضائلها أنها حرام بحرمة الله، بحرمة، بخلاف المدينة. المدينة حرام بحرمة طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون حراما، إنما مكة حرام بحرمة الله، ثم كذلك من يوم أن خلق السماوات والأرض. مكة بلد حرام، أي لها أحكام مخصوصة. بلد حرام يعني لها أحكام متعلقة بها تميزها عن سائر البلاد، عن سائر البلاد. يعني على سبيل المثال، كل المساجد يجوز استقبال المشركين فيها لمصلحة شرعية إلا المسجد الحرام، على الراجح من أقوال العلماء إلا المسجد الحرام. وذلك لأن الله أنزل في آخر التشريع: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذه من خصائص المسجد الحرام مثلا، فضلا عن ما سيأتي الكلام عليه. قال: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لم يحل لي إلا ساعة من نهار، لم يحل لي إلا ساعة من نهار، يعني مكة حرام، أي مما يتعلق بأحكامها من حيث الحرمة أنه لا يجوز القتال في مكة، لا يجوز القتال في مكة، أنه لا يجوز القتال بمكة، وحرام، وحرم الله عز وجل القتال بمكة، ولا يجوز حمل السلاح في مكة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح في مكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هذا أيضا مقيد بأحوال، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل السلاح في مكة، أي نعم حمله يوم دخل في عمرة الإيش؟ القضاء، لما كان اتفاق بينه وبين قريش، لما يدخل في العام القابل يدخل بسلاح الإيش؟ الحامل، الراجل، الإنسان اللي هو حامل السلاح يعني الشخصي. وكذلك لما دخل صلى الله عليه وسلم فاتحا دخلها كذلك وهو يحمل السلاح. وعليه فالعلماء يقولون: لا يجوز حمل السلاح في مكة إلا للضرورة، للحاجة. وكذلك لا يجوز قتال من دخل المسجد الحرام متعوذا به إلا كذلك لحاجة. وهذا معنى الحديث الآخر هننبه عليه. قال: ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، اللي هي الساعة التي كانت في فتح إيش؟ مكة ثم عادت بعد ذلك حراما، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، لا يعضد شوكه يعني لا يقطع شجره، وعبر بالشوك لأن الشجر فيه شوك، فهذا يعني نوع مبالغة لئلا يقطع ولو شوك الشجر، ولو شوك الشجر. والعلماء يتكلمون في مسألة هل كل الشجر أم شجرا معينا. الأقرب أنه الشجر الذي ليس للإنسان فيه دخل، أما ما نبت بفعل الإنسان فيجوز قطعه. يعني واحد في الحديقة بتاعته في مكة في بيته زارع مثلا حاجة يجوز يقطعها، أما الذي ليس للإنسان فيه دخل فلا يجوز أن يقطع شجره. وإن كان الأحوط في الحقيقة أن الإنسان هو في مكة ما يقطعش حاجة، الأحوط يعني، لأنه أنت هتسأل بقى الشجرة دي بحد زريحها ولا هي مزروعة ولا هي طلعة كده ونحو ذلك، فالأحوط ذلك. ولا ينفر صيده. المهم ما يقطعش، هو سقط في الأرض خلاص دي حاجة تانية. لا ما قائمة ما يقطعهاش برضه، لأن هذا يدخل فيه ولا يعضد شوكه حتى وإن جفت، لأن كل شيء في البلد الحرام آمن، حتى الطير. يقول ولا ينفر صيده، ينفر يعني يزجر، يزجر أو يزعج، يعني لا يحدث منك له إزعاج. سبحان الله، تعملش إزعاج للطير، هذا لا يجوز. ولذلك سبحان الله، ربنا يرزقنا وإياكم الحج والعمرة. احنا يعني الواحد حس المعنى ده بقوة في لما الواحد يعني راح يعني العمرة في السنوات اللي هي بعد الثورة دي. احنا بنمشي خايفين في شوارعنا هنا، كل حاجة خايفين منها. سبحان الله العظيم، مكة والمدينة هذه حاجة سبحان الله العظيم. الناس يناموا وحاجتهم جنبهم، ويناموا على الرصفان، ويناموا في الشوارع وفي أي مكان، وسبحان الله العظيم حتى الطير فيه آمن. سبحان الله. قال ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، يعني لا يأخذ اللقطة في مكة إلا المعرف. واللقطة هي الشيء الذي سقط أو ضاع من صاحبه فوجده غيره أو رآه غيره، فلا يجوز لك أن تأخذ لقطة البلد الحرام إلا كمعرف. وهذا أفضل في الحقيقة في زمننا الآن، الأحسن أنك تأخذها كمعرف، لأنه في زماننا الآن في الحقيقة في جهل كثير عند كثير من الناس. فالأفضل إذا وجدت لقطة في زمننا الآن تأخذها، تذهب بها إلى أماكن التعريف، أماكن التعريف. نعم. قال ولا يختلى خلاها. لا يختلى خلاها، الخلا قال العلماء هو الرطب من الزرع، الرطب من الزرع. لا يختلى خلاها يعني لا يقطع الرطب من زرعها، بحيث انه بعض الناس ممكن يظن ان ده شيء بسيط وحاجة بسيطة كده ولا حاجة يقوم يقطعها لانه سهل يقطع في ايده. لا يختلى خلاها. فقال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الازخر، فانه لقينهم ولبيوتهم. فقال إلا الإزخر. لقينهم يعني الحدادين، حداد بيستعملوا كقوالب، يقوم يجيب نبات الإزخر، الورق الإزخر ولق ثخين، يقوم يستعملوا زي حواجز يصب فيها الحديد ونحو ذلك. ولبيوتهم أيضا أحيانا يستعملوا في يعني الفرن والتنور ونحو ذلك، في الخبيز ونحو ذلك. فقال وإلا الإزخر، وعلي نبات الإزخر يجوز ذلك فيه. قال وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو شريح رضي الله رحمه الله تعالى كأنه أراد أن ينصح هذا الأمير وهو عمرو بن سعيد، وكأن عمرو بن سعيد هذا الأمير كان قد دخل بجيش ويحملون السلاح. فقال أذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. يعني أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول غداة يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني لو حد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها ويأتي يعني ليقاتل، فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح وما قال لك عمرو الأمير، يعني هذا قال لك ماذا؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخريبة. الأمير هذا كأنه يقول له أنا أعلم هذا وأقول لك أنا أقيم ذلك، لكن هذه أحوال ضرورة، وهي إن الحرم لا يعيذ عاصيا، يعيذ يعني لا يعصم، يعني لا يجوز لعاصي أو قاتل أو نحو ذلك أنه يعتصم بالحرم ويقول إن أنا هدخل الحرم ها خلاص محدش هي جنبي، محدش هيحاول يعني يعتدي عليه. ولذلك قال إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، قاتل وهرب ودخل المسجد الحرام هنتركه، ولا فارا بخاربة. ولا فارا بخاربة، الخاربة قيل أصلها عند العرب يعني يقولون الخاربة عن سرقة الإبل، يعني يقولوا ده صاحب خاربة، يعني حرام إبل تعبير العام، يعني سارق إبل، فكأنه هو يقول له ماذا؟ ولا فار بخاربة، واحد يسرق أموال الناس ويدخل يجري في المسجد الحرام، هل هذا نتركه؟ فهو بيقول له ذلك يعني لا، بل لن نتركه هذا ولا يعصمه المسجد الحرام. ولذلك العلماء يتكلمون في مثل هذه المسألة، وهي من دخل المسجد الحرام وكان معتديا أو عليه حق من الحقوق في دم أو مال أو نحو ذلك فاعتصم به، فهل هذا يمنع من القتال ونحو ذلك أو لا؟ يعني لأجل أنه دخل المسجد الحرام، بعض العلماء قالوا يترك حتى يضيق عليه حتى يخرج من المسجد ويرد الحقوق أو تستوفى منه الحقوق، والراجح والله أعلم أنه لا، بل يجوز أن يطلب ولو في البيت الحرام، ولو في البيت الحرام. ولعل مما يدل على ذلك أهو الباب ده الأخير اللي هنذكره، قال باب جواز دخول مكة بغير إحرام. باب جواز دخول مكة بغير إحرام، وهذه مسألة مهمة، دخول مكة بغير إحرام. قال عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. باب جواز دخول مكة بغير إحرام، أين الشاهد في الحديث؟ على رأسه مغفر، لأن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه، فدل على أنه لم يكن محرما. وهذه مسألة مثارة بين العلماء، وهي من مر بالميقات أو دخل مكة هل يلزمه الإحرام؟ وهذه المسألة دي ممكن تتعرض لها أنت في هذا الزمان، لأن غالب الناس خصوصا في مصر أما بيروح العمرة مثلا بينزل الأول فين؟ في جدة، وبعدين يقضون من جدة على المدينة، فهو يمر بالميقات أم لا؟ يمر بالميقات، لأن جدة دي داخل الميقات. ف فهل يلزم من مر بالميقات أو دخل مكة أن يكون أو أن يحرم؟ فالنووي هنا يقول باب جواز دخول مكة بغير إحرام. إذا المسألة خلافية وفيها خلافه، وإن بعض العلماء يرجحون هذا وهذا هو الأقرب والله أعلم، ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح إيش؟ مكة، يوم فتح مكة. الفريق الآخر في الحقيقة يقول كلام وجيه أيضا، يقولون لا بل يجب عليه أن يحرم إلا إذا كان مقاتلا أو خائفا. فهنا عملوا لها إيه؟ ضبط مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم ما أحرمش. لماذا؟ لأنه كان جاي يقاتل أهل مكة، لو قاتلوا لقاتلهم، والمحرم بيتنزع عن مسألة الإيش؟ المقاتلة، ولذلك هو جاء ولم يحرم. ولذلك إذا كان مقاتلا أو خائفا، خائفا بيجري من حد وبيهرب من حد، فيهرب على مكة، دخل مكة، فلا يلزمه الإحرام لأنه لم يكن قاصدا الأصل، وإنما دخل لضرورة ونحو ذلك. والحقيقة أن الأقرب هو قول النووي هنا ومن ذهب إلى هذا القول، أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام، لا سيما من تكرر دخوله، زي السواقين مثلا، السواقين اللي بيدخلوا مكة كل يوم رايحين جايين بين مكة والمدينة ومش عارف إيه ونحو ذلك، هؤلاء يجوز لهم أن يدخلوا بغير إحرام. نقف على باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.